إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فهدى الله به قلوبًا عن الحق غُلفًا، وآذانًا عن سماعه صُمًّا، وأعينًا عن النظر فيه عُميًا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما طار طير في السماء وغردا، يا من بهديك قد أنرت دروبنا وأتيت بالدين الحنيف موحدا. لولاك ما شمس الهداية أشرقت والظلم ما ولى وقد ملأ المدى. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، إن المسلم في هذه الحياة لم يخلق ليندفع خلف كل تيار ويسير الركب البشرية ويتجه معه حيث اتجه وسار، إنما خلق موجهاً مجابهاً صادعاً بالحق، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. ومما يتأكد على المسلمين مجابهته ومواجهته اليوم مشاريع الدساتير البشرية التي يريدون بها إبعاد الشريعة الإسلامية عن الحياة الإنسانية ويضاهون بها رب البرية. سؤالي لك أيها المسلم، وسؤالي لك أيتها المسلمة، أي دستور ستختارون أيها المسلمون؟ ستختارون دستوراً هو من صنع البشر الناقصين، من صنع من يمرضون ويموتون، من صنع ووضع من يأكلون ويشربون، من صنع من يتبولون ويتغوطون، هذا هو دستورهم. أي الدساتير ستختار، وأي الدساتير ستختارين أيتها المسلمة هذا الدستور الناقص الذي هو من صنع البشر ومن وضعهم، أم ستختارون دستور رب البرية؟ أم ستختارون دستور الحي القيوم؟ أم ستختارون دستور الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ أي الدساتير ستختارون أيها المسلمون عباد الله؟ ستختارون دستور ربكم الذي أنزله على نبيكم، دستور العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإجابة بلا شك أنها واحدة، ستختارون دستور ربكم لأنكم مسلمون. ولأن الإسلام يعني الاستسلام والانقياد لله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، دستورنا متكامل لأن الذي أنزله كامل. أما الدساتير التي يسعون لها ليل نهار صباح مساء، دساتير ناقصة، دستورنا فيه كل شيء. قرآننا هو دستور هذه الأمة، هو مرجعية هذه الأمة، هو حكم هذه الأمة الإسلامية. عن أي شيء تبحثين أيتها المسلمة؟ وعن أي شيء تبحث أيها المسلم؟ تبحثون عن التعامل مع ربكم وما هو حقه عليكم، ستجدونه في كتاب الله. إي والله، موجود في كتاب الله، كل شيء موجود في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قد بينه ووضحه، كيف لا وهو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا موضحا، أي تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عن أي شيء تبحثون أيها المسلمون؟ كل شيء تبحثون عنه ستجدونه في قرآنكم، لأنه نزل من الكامل، الكمال لله وحده في هذه الحياة. عن أي شيء تبحثون أيها المسلمون عباد الله؟ تبحثون عن حق ربكم عليكم، ستجدونه في كتاب ربكم. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل مسلم يبحث عن الغاية الأسمى التي أوجدها الله من أجله في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي عبادة الله وحده لا شريك له. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن حق الله على العباد يقول: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كل مسلم غايته الأسمى أن يعبد ربه، وأن يكون عبدا لله عز وجل طائعا له، يسعى ليل نهار لينال مرضات الله عز وجل، لينال مرضات الله عز وجل، مستشعرا الأبيات: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. تبحثون عن أي شيء أيها المسلمون؟ ستجدون في دستوركم، ستجدونه في قرآنكم، ستجدونه في مرجعيتكم القرآن، لأنه الكتاب المتكامل، لأنه الكتاب الخاتم لهذه الكتب السماوية، لأنه الكتاب المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تسألون عن التعامل مع رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، ستجدونه في كتاب ربكم. من أعظم الحقوق على من أعظم حقوق نبينا علينا أن نطيعه، متمثلين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من حقه علينا أن نطيعه وأن نجله وأن نعظمه، من حقه علينا أن نأتمر بالأوامر التي جاءت منه، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من حقه علينا أن نوقره وأن نجله وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن نصلي عليه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تبحثون عن توقير نبيكم وعن تعزيره وعن الوقوف معه، ستجدونه في قرآن ربكم، لأنه الكتاب المتكامل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هكذا القرآن يعلمنا أن نتعامل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. تبحثون عن الصلاة عليه، تجدونها في قرآن ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا هو الكتاب المتكامل، يخبرك عن كل صغيرة وكبيرة، يبين لك كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبحثون أيها المسلمون عن تكريم الإنسان وعن حقوقه وعن التعايش السلمي، الذي ينصبون له المؤتمرات. أولئك أعداء الإسلام، ينصبون المؤتمرات ويؤجرون القاعات وينشرون ذلك عبر الصفحات عنوان التعايش السلمي، ولكنهم أبعد الناس عن تكريم الإنسان وأبعد الناس عن التعايش السلمي، لأنك تجد في واقعهم خلاف ذلك. إذا كان التعايش السلمي والتكريم يناسب مصالحهم يتحدثون به وينصبون له المؤتمرات ويفتحون له القاعات، لكنه إذا خالف مصالحهم نجد القنابل النووية خير شاهد على تاريخهم المظلم، ونجد الملايين التي قتلت في الجزائر والملايين التي أزهقت أرواحهم في سوريا. أين حقوق الإنسان من سوريا والجزائر وفي سابقهم القنابل النووية هيروشيما وما شابه ذلك؟ خير شاهد، يبيدون مجتمعات بأكملها ثم يأتون وينصبون في قاعاتنا وفي وسط بلداننا، يقيمون المؤتمرات ويفتحون القاعات ويتحدثون باسم حقوق الإنسان وباسم الإنسانية. أيها المسلم، أنت غني عن ذلك كله. تبحث عن تكريم الإنسان تجده في قرآن ربك: ولقد كرمنا بني آدم. هكذا العدالة القرآنية، لم يقل ولقد كرمنا المسلم، ولم يقل ولقد كرمنا المؤمن، وإنما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا التكريم، هناك من العباد من لا يستحقونه لأنهم خرجوا عن طاعة من وضع لهم هذا التكريم، خرجوا عن طاعة الذي خلقهم ورزقهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يدبر أمرهم، خرجوا عن طاعته فما استحقوا هذا التكريم. وهذا شيء فيه شيء من العدالة. نعم، ولله المثل الأعلى. إذا كنت تملك شركة أيها المسلم، إذا كنت تملك شركة وعندك بعض الموظفين، ووضعت لوائح لهذه الشركة تسير عليها، هناك من الموظفين من طبقوا هذه اللوائح، من طبقوا هذه اللوائح وعملوا بها والتزموا بها، بلا شك سينالون منك التكريم، وسينالون منك التبجيل، وسينالون منك حقهم كامل. أما إذا خرجوا عن هذه اللوائح فأنت تطردهم من شركتك. والله عز وجل له المثل الأعلى، فالذي يخرج عن طاعة الله عز وجل ولم يتعظ ويعتبر بالأمم السابقة التي خرجت على أنبيائها وخرجت عن دينها، هذا لا يستحق التكريم. مع ذلك القرآن يقول: لقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نجد أن القرآن يترجم لنا الإنسانية على صورته الحقيقية، ليس بالصور الزائفة التي يقيمونها. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، إلى آخر الآيات. فيقول في الآية التي تليها: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتعايشوا تعايشا سلميا، ليحترم بعضكم بعضا، ليحترم بعضكم بعضا. الصغير يحترم الكبير، والكبير يفعل ذلك بصغيره، والنساء يحترمن الرجال، والمسلم يحترم حتى غير المسلم بشرط ألا يكون محارباً له. لأن هناك من أعداء الله من يرفعون في وجوهنا السلاح، يقتلون أبناءنا ونساءنا ويغتصبون أرضنا، فيخرج لنا من بين هذه الأمة الإسلامية عميل لأولئك يريد منا أن نتعايش معهم، يريد منا أن نطبع معهم، نريد منا أن نحترمهم ونجلهم، وهم لنا قاتلون، ولأرضنا مقتصبون، ولأقصانا عن الناس يحجبون. يريد منا أن نتعايش معه. هذا الوحيد الذي لا يمكن لك أيها المسلم أن تتعايش معه المحارب لك. أما اليهودي الذي لا يحاربك، والنصراني الذي يقيم في بلادك الإسلام والقرآن، يجبرك ويخبرك بأن تحترمه وبأن تجله. الذي لا يحاربك لا ترفع في وجهه السلاح. هكذا هو ديننا، هكذا هو قرآننا، يجيب على أسئلتنا، يجيب على أسئلتكم أيها المسلمون. القرآن بيّن الله فيه كل شيء، عرف ذلك من عرفه وجهل ذلك من جهله. عن أي شيء تبحثين أيتها المسلمة؟ وعن أي شيء تبحث أيها المسلم؟ هل تبحث عن الحياة العامة؟ هل تبحث عن كيفية الزواج وكيفية أن تمر هذه الحياة؟ القرآن الكريم يبين لك ذلك. يقول الله عز وجل حاثاً على الزواج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. هل الكتاب المتكامل تركك هكذا بعد أن أرشدك إلى الزواج؟ لا والله، وإنما أخبرك أن هذه الحياة الزوجية لا بد أن تكون قائمة على مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم، هذه عبارة دقيقة لا تكون إلا في قرآن نزل من كامل جل جلاله. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل تركك هكذا الكتاب الكريم، الكتاب المتكامل، دستور هذه الأمة؟ لا والله. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي من يقرؤون هذه الآيات ويتدبرونها ويتأملونها ويعملون بها ويريدونها أن تحكم حياتهم، هم المتفكرون، هم المتفكرون، هم من يقرؤون ويتفكرون، ليس من الذين يندفعون خلف كل تيار ويسايرون الركب البشرية ويتجهون معه حيث اتجه وسار. هؤلاء جاءوا في السنة، جاء وصفهم في السنة أنهم إمئة. إذا صلح الناس صلحوا، وإذا فسد الناس فسدوا. لا نريد مسلماً من هذا النوع، وإنما نريد مسلماً قوياً. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نريد مؤمناً صادعاً بالحق، آمراً بالمعروف، مستشعراً قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل تركك القرآن بعد أن أرشدك وبعد أن بيّن لك أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة؟ إنه الكتاب المتكامل لم يترك هكذا، وإنما ذهب بعيداً بعد أن تدخل هذه الحياة الزوجية أو ما يسمونه بالقفص الذهبي. لا بد لك أن تعاشر هذه المرأة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. ثم يخبرك قد تقع من الزوجة أو من الزوج بعض المشاكل، لأن الحياة ليست مفروشة بالورود كما يتصور البعض. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وقبلها قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اصبر أيها الزوج على زوجتك، واصبري أيتها الزوجة الفاضلة على زوجك وعلى تربية أولادك. لم يترك القرآن هكذا حتى بعد الطلاق. إذا وصلت هذه الحياة إلى طريق مسدود ولم يكن أمامكم إلا الفراق، حتى بعد الفراق لا بد أن يكون فراقاً بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أي ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يقع في ظلم نفسه ويخالف التشريعات الإسلامية، هذا لا يعني أن الكتاب الكامل فيه نقص، وإنما النقص من تصرفات بعض الناس الذين ينتسبون إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب يصلح لكل زمان ولكل مكان، يصلح للزمان السابق ويصلح لهذا الزمان ويصلح للزمان المقبل، لأن الذي أنزله العليم الخبير، من يعلم دقائق الأشياء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم. أنزله الذي يعلم السر وأخفى. هذا الكتاب يصلح لكل زمان ولكل مكان، أنزله العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم والله يعلمه، ويعلم دقيق الأشياء، فلذلك أنزل إليهم كتاباً وجعله خاتماً لهذه الكتب السماوية، جعله مرجعية ودستوراً لهذه الأمة. لكن طبق ذلك من طبقه، وجهل بذلك من جهله، وانتمى إلى ذلك من انتمى إليه. وصيتي لكم أيها المسلمون، من يردون هذا الكتاب لا بد لهم أن يستشعروا قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الكتاب حاكم لهذه الدنيا، شاء الغرب أم أبى، شاء العالمانيون أم أبوا، هذا الكتاب سيظل دستورا لهذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان، لأن الغيورين على الدين لا يسكتون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يتمسكون بكتابهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نسمع هنا وهناك أن بعضا من الناس يريدون أن يجعلوا مسودة أو يجعلوا دستورا لهذه البلاد، منفردين بقراراتهم، منفردين بكل صغيرة وكبيرة، يتحدثون باسم هذا الشعب والشعب عنهم غافل. فلذلك حريا بكل داعية أن ينبه الناس على ما يدور حول دينهم ودنياهم. لا بد من نداءات، لا بد من نداءات ننادي بها من ولاهم الله على أمر هذه البلاد. النداء الأول إلى من ولاهم الله أمر هذه البلاد: اعلموا أنكم ستسألون عن كل صغيرة وعن كل كبيرة تحدث في هذه الحياة، تحدث في هذه الحياة، وأقصد بها حياة الشعب السوداني، لأن الله عز وجل ولاكم أمر هذه البلاد. لا بد لكم أن تكونوا على مسافة واحدة من جميع المواطنين ومن جميع المسلمين في هذا البلد، في هذا البلد. لا بد لكم أن تكونوا عادلين، وإلا فالعاقبة وخيمة، وإلا فالعاقبة وخيمة. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسألون عن الضيق المعيشي الذي حدث في هذه البلاد، ستسألون عن الضيق الذي حدث في هذه البلاد، سواء أكان ضيقا دينيا أو دنيويا. كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحقوق. اعلموا أنكم ستسألون عن هؤلاء المواطنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إذا لم تكونوا على مسافة واحدة من الجميع سيقع الظلم، وإذا ظلمتم ستسألون عن ظلمكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ستسألون عنه في يوم يفر فيه المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ستسألون عن الظلم الذي وقع في حكمكم في يوم الطامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. في ذلك اليوم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما إذا سمعتم ما قدم لكم من نصائح واتعظتم واعتبرتم ينطبق فيكم، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا الخيار متاح إليكم بين أيديكم يا من ولاكم الله أمر هذه البلاد. اعلموا أنكم ستسألون، واعلموا أنكم إن لم تطبقوا ما وردكم من تعاليم سماوية أنزلها رب البرية على رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قد دعا عليكم في سابق الأزمنة فقال: اللهم من وليته من أمر أمتي شيء فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. إذا لم تنتبهوا للضيق المعيشي الذي حدث في حياة الناس، أين أسعار الجنيه السوداني؟ أين أسعار الغاز؟ أين أسعار الكهرباء؟ كيف يعيش المسكين؟ يا من ولاكم الله أمر هذه البلاد، عليكم أن تنتبهوا لضيق المعيشة الذي حدث في هذه البلاد، وأن تكونوا على مسافة واحدة في الأمر الديني والأمر الدنيوي التي يتعلق بمن هم في حكمكم. يا من ولاكم الله أمر هذه البلاد. النداء الثاني إلى الجماعات والأحزاب السياسية التي سرقت صوت هذا الشعب وتكلمت باسمه من غير تفويض، وضعت الدساتير وحكمت باسمه وهو لم يفوضها ولم ينتخبها. رسالتي لكم الآن أن تتعظوا وتعتبروا بمن سبقوكم، تتعظوا وتعتبروا بمن أعلنوها حرباً على الله وعلى دينه وعلى سنة نبيه وعلى المسلمين في هذا البلد، أعلنوها علانية أنهم سيخترقون المناهج التعليمية. أين هم الآن من أعلنوها حرباً على الله، من أعلنوها حرباً على هذه المنابر؟ بعضهم تكلم هكذا: سنغلق بعض المنابر أو سنستولي على بعض المنابر. رسالتي لكم أيها الأحزاب السياسية الآن، أين من صدعوا بهذه الكلمات؟ فهم الآن في مزبلة التاريخ. أين من كذبوا على الشعب وقالوا: هذا الشعب المريسة من ثقافاته؟ والله الذي لا إله غيره قد كذبوا. رسالتي لكم يا من تختفون وراء الغرف المغلقة وتريدون أن تضعوا دستوراً لم يفوضكم عليه الشعب، تضعون دستوراً تضاهون به رب البرية، تضاهون به الشريعة الإسلامية. رسالتي لكم أن تتعظوا بمن سبقوكم. الذين سبقوكم كانت وراءهم بعض الملايين نراها، سواء أكانوا عالمين أم جاهلين، كانت لهم ملايين احتشدوا بها. أين هم الآن وأين الملايين؟ الملايين من الشباب التي خرجت في الطرقات لم تخرج لمحاربة دين الله عز وجل، فقد كشفت أولئك العالمانيون الذين يريدون أن يبعدوا التشريع عن الأمة الإسلامية في هذه البلدة السودانية، فلما عرف الشباب ذلك ابتعدوا عنهم وتركوهم لوحدهم، فهم الآن في مزبلة التاريخ. إي والله، أين من صدعوا بهذه الكلمات الغاصبات: سنوقف بعض المنابر؟ أين هم الآن؟ وأين من دخلوا في التشريعات في وزارة العدل فغيروا بعض التشريعات بحجة أنها لا تتناسب مع هذا الزمان، بحجة بأنها لا تتناسب مع هذا العصر؟ أين هم الآن؟ وصيتي لكم أيها الجماعات السياسية أن تتعظوا بمن سبقوكم، لأنكم إذا سرتم على النهج الذي وضعت به الوثيقة الدستورية التي أبعدوا عنها الهوية السودانية والشريعة الإسلامية واللغة العربية، إذا سرتم على نهجهم ستكونوا في مزبلة التاريخ كما هم الآن في مزبلة التاريخ، لا يذكرون إلا ويذمون. فرسالتي لكم أن تتعظوا وأن تعتبروا. أما ندائي ورسالتي إلى الدعاة إلى الله عز وجل وإلى الغيورين على هذا الدين، لابد لكم أن تتكلموا عن هذه الدساتير التي هي من صنع البشر، لأن هذه الدساتير خطرها على الأمة عظيم. من أعظم خطرها الذي يكون في هذه الحياة إذا كانت هي مرجعية للشعب في هذا البلد، في يوم من الأيام ستجد بنتك أو ولدك من المثليين ولا تستطيع أن ترده. لماذا؟ لأنه محمي بالقانون. ستجد الأخلاق الرذيلة في الطرقات ولن تستطيع أن تتكلم، إذا تكلمت فمكانك السجن. عندنا سياسة تقول سياسة الدفع أهون وأفضل وأسهل من سياسة الرفع. كونك أنك تدفع البلاء قبل وقوعه هذا أسهل، أما إذا وقع وأردت أن ترفعه فالثمن غالي جدا. وصيتي للدعاة وإلى الغيورين على هذا الدين أن يحثوا الناس على أن مرجعيتهم القرآن، وأن دستورهم القرآن، كيف لا، وهو المبين لكل شيء، هو المبين لكل شيء والموضح له. لا بد لنا أن نحث المسلمين في هذه البلاد أن القرآن هو دستورهم وهو مرجعيتهم، وأي حزب أو أي جماعة تأتي على هذه البلاد تريد أن تبعد التشريعات الإسلامية عن الحياة السودانية لا بد للناس أن يجابهوها وأن يقفوا أمامها. هكذا المسلم، هكذا المسلم لا بد له أن يعيش لدينه، يعيش لربه. شعاره ليتك ترضى والحياة، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. نرجع الناس إلى قرآنهم، نخبرهم أن الخيرية في قرآنهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كيف لا، وهو الذي يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كيف لا. وإمام هذا الفن الإمام الشاطبي يقول فيه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن، القارئين له آناء الليل وأطراف النهار، المتأملين لآياته، المتدبرين لما جاء فيه، المطبقين لأحكامه، الراضين به حكما في حياتهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.